مدرسة ابن القادر للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأبناء الطلبة، لقد انتهينا في اللقاء الماضي من دروس شرح هذه المنظومة المباركة المسماة بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام الفقيه الأصولي سيدي عبد الواحد بن أحمد بن علي ابن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لقد انتهينا في اللقاء الماضي إلى الحديث عن مندوبات التيمم، ومع الدرس السادس عشر في هذه السلسلة من هذه الدروس نواصل إن شاء الله عز وجل شرح هذه المنظومة بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير، ومع مندوبات التيمم. وقول الناظم رحمه الله تعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: مندوبه تسمية وصف حميد، ناقضه مثل الوضوء ويزيد، وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكن، كخائف للصوراج قدما وزمين مناولا قد عدما. هذه هي مندوبات التيمم التي أوردها الناظم رحمه الله تعالى فيها في هذا البيت. قوله رحمه الله تعالى: مندوبه تسمية وصف حميد. مندوبه، عرفنا المندوب فيما مضى وذكرنا أنه بمعنى المستحب، والمندوب اسم مفعول من ندب يندب ندبا، إذا دعاه إلى فعل شيء فتقول ندبت فلان إلى كذا، أي إلى دعوته إلى فعل كذا. فمندوبات التيمم، أولا ذكر الناظم رحمه الله تعالى أنها التسمية، أول المندوبات التسمية، أن يقول المتيمم عند البداءة في التيمم بسم الله. وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في التسمية بما لها وما عليها من حيث الأسانيد ومن حيث الصحة، فلسنا في حاجة إلى أن نرجع إلى ذلك. مندوبه تسمية وصف حميد، أي أن تفعل هذا التيمم صفة حميدة، وصف حميد أي على الصفة الحميدة، والصفة الحميدة هي التي وردت في القرآن والسنة، هي التي وردت في القرآن والسنة. ففي القرآن قول الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذا هو الوصف الحميد، أن تبدأ بمسح الوجه ثم تمسح كفيك يديك ومن السنة أيضا حديث عمار وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كان يكفي أو يكفيك أن تقول هكذا أو أن تضرب هكذا بيديك على الأرض، أن تضع يديك على الأرض كفيك على الأرض ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فهذا هو الوصف الحميد، يعني أن لا تبدأ باليدين وإنما تبدأ بالوجه، تمسح الوجه ثم بعد ذلك اليدين، مندوبه تسمية وصف حميد. فلا يكون هذا المسح موافقا للكتاب والسنة إلا إذا جاء على هذا الوصف. وها هنا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يتقدم بين شرع الله عز وجل بشيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، مندوبه تسمية وصف حميد، زيد ناقضه مثل الوضوء ويزيد، أي ناقض التيمم، وناقض هنا بمعنى نواقض الوضوء، لأن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة عمت. أي اعلم أيها الطالب أن نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، فما ينتقض به الوضوء ينتقض به التيمم، كل ما ينتقض به الوضوء من أحداث ومن أسباب وغيرهما فكذلك ينتقض منها التيمم. ناقضه أي ناقض التيمم مثل الوضوء ويزيد، هذه اللفظة ويزيد لها تعلق بالبيت الذي يلي بعد ذلك، لأن البيت الذي بعده شنو هو؟ وجود ماء قبل أن صلى وإن، وجود ماء قبل إن صلى وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكون. فمعنى الكلام ويزيد هنا في البيت الأول ناقضه مثل الوضوء، هذا نهاية الكلام. ثم ويزيد أي يزيد ناقضا آخر، يعني بالنسبة للتيمم يضاف ناقض آخر، ويزيد وجود ماء قبل إن صلى. إذن نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، والتيمم يزيد على الوضوء بناقض واحد وناقض آخر وهو وجود الماء قبل الصلاة. فلو افترضنا أن الإنسان بحث عن الماء فلم يجده ثم تيمم ليصلي، فلما تيمم وقام إلى الصلاة فإذا به قد حضر الماء، قد حضر الماء، ماذا يقع الآن عندنا؟ بطل التيمم تلقائيا، فوجود الماء قبل الصلاة يبطل التيمم، يبطل التيمم. وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر، يا أبا ذر، الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين ولو 10 سنين. الطهور الطيب يعني الطاهر، طهور المسلم أي صالح لأن يتطهر به المسلم، يرفع به الحدثين الأصغر والأكبر، ولو لم يجد الماء أو ولو لم يقدر على استعمال الماء ولو 10 سنين فيكفيه الصعيد الطيب. ثم الحديث تتمة الحديث فإن وجد الماء فليمسه بشرته، وفي رواية جلده. إذا استمر يعني في التيمم 10 سنوات لعذر ألم به لا يقوى على استعمال الماء، ثم بعد ذلك قدر على استعمال الماء أو وجد الماء، فعليه أن يمسه جلده وبشرته. إذن فإذا حضر الماء قبل الصلاة وقد تيمم للصلاة فإن هذا الوضوء يصبح باطلا لاغيا، وهذا هو الناقض الزائد عن الوضوء. وعوام المسلمين يعلمون هذه القاعدة، يقولون ماذا؟ إذا حضر الماء بطل التيمم، هذه قاعدة أصولية صحيحة، إذا حضر الماء بطل التيمم، ولكن متى؟ قبل الصلاة. وجود ماء قبل إن صلى، هناك ينتهي المعنى. وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكون. إذا افترضنا أنه انتظر إلى آخر الوقت فتيمم ثم صلى ولم يجد الماء، فبعد صلاته وجد الماء، قدم على الماء أو قدم الماء عليه، فها هنا عند الفقهاء كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى يعيد الصلاة، يستحب له من باب الاستحباب فقط، يستحب له أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها بالتيمم. وذكر الناظم رحمه الله أن هذا الاستحباب يستحب له الإعادة إن كان هناك فسحة من الوقت، أما إذا ضاق الوقت فلا يطلب بالإعادة، لا يطلب بالإعادة. لذلك قوله بعد يجد يعيد بوقت إن يكون. وإن بعد يجد يعني إذا وجد الماء بعد صلاته، بعد ما أدى الصلاة يعيد، يستحب له أن يعيد تلك الفريضة التي صلى بالتيمم، ولكن متى؟ إذا كان هناك متسع من الوقت. أما إذا يعني ضاق الوقت فلا يطالب بذلك، لا يطالب بالإعادة. فمثلا يعني كمن خاف مثلا كمن كان خائفا ثم زال هذا الخوف، آمن من الخوف، أو كان ينتظر الماء لكنه ما وجد هذا الماء إلا بعد الصلاة بالتيمم، أو المريض الذي لم يجد من يساعده على الوضوء كالمشلول عافانا الله وإياكم الماء عنده لكن ما استطاع أن يزحف إلى هذا الماء، أن يصل إلى هذا الماء، وليس هناك أحد يساعده على البلوغ إلى الماء، فإذا صلى بالتيمم ثم بعد أن صلى جاء دخل عليه من يناوله هذا الماء، يستحب له كما في هذا البيت يستحب له أن يعيد الصلاة من باب الاستحباب، وإلا فذمته بريئة، ذمته بريئة. وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله كخائف اللص وراج قدما، كخائف اللص وراج قدما، أو تضبط أيضا وراج قديمة، يعني هذا الذي كان خائفا فما استطاع أن يذهب إلى الماء إلى البئر إلى لوجود لص لوجود سبعين، خاف غلب على ظنه أنه سيؤذى، فإنه يعني يتيمم ويصلي، فإذا تيمم وصلى ثم آمن قالوا له لقد ذهب الذي كنت تخاف منه، لقد أتى رجال الأمن فألقوا القبض على ذلك اللص، لقد قتل ذلك السبع أو شيء من هذا، آمنا، فحكمه ما مضى معنا. كخائف اللص وراج قدم أو راج قديمة، معنى قديمة أو راج قادم على الماء أو قدم الماء عليه بعد الصلاة، هذا معنى صحيح. ومناولا وزامنا مناولا قد عدم، أي المريض الذي معه مرض مزمن يزامنه من المزامنة لا ينفك عنه هذا المرض كالشلل كما قلنا وغيره، مناول قد عدم، أي قد عدم أحدا يناوله الماء الذي يتوضأ به، ثم صلى هؤلاء وغيرهم ومن كان من أمثالهم، فيستحب لهم إعادة الصلاة من باب الاستحباب بعد صلاتها بالتيمم، وإلا فلا يلزمهم شيء فقد برئت ذمتهم. نعم. فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفرة. إذن الآن انتقل بنا الناظم رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن الشرط، انتقل الآن للحديث وللكلام عن المشروط. فالطهارة شرط والصلاة مشروطة. فقال كتاب الصلاة، انتقل بنا ليحدثنا وليذكر لنا فرائض الصلاة، فرائض الصلاة. والصلاة في أصلها اللغوي تعني الدعاء، تعني الدعاء، ودليل ذلك قول الله عز وجل وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، وصل عليهم بمعنى ادعو لهم، ادعو لهم. والصلاة سميت بهذا الاسم لأن فيها معنى الصلة، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة صلة بين العبد وربه، وهي أعظم أركان الإسلام العملية، أعظم أركان الإسلام العملية الصلاة. قلنا العملية لنخرج ماذا؟ الشهادتين، الشهادتين، فهي أعظم أركان الإسلام العملية. والصلاة الذي ينظر والمتأمل في حال الصلاة يجد أنها تتميز عن غيرها من الأركان بكثير من المميزات التي تميزها، لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان ولا من حيث العدد ولا من حيث الطريقة التي فرضت بها، فكلها لها، يعني الصلاة لها التميز عن بقية الأركان. فمن حيث الزمان فالله عز وجل فرضها في أفضل ليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، فيما نعلم، وهي ليلة الإسراء والمعراج. أما من حيث المكان فالله سبحانه وتعالى فرضها عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلاله على أمته، فوق السدرة، فوق سدرة المنتهى، فوق السماء السابعة. وسدرة المنتهى هي شجرة فوقها أو مكان فوق السماء، السماء السابعة، وسميت بسدرة المنتهى لأنها ينتهي عندها علم الملائكة، ينتهي علم الملائكة عند سدرة المنتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم تجاوز سدرة المنتهى ليلة المعراج، حيث لا يعلم مدى ذلك إلا الله خالق الخلق ومبدع الكائنات. فهناك في هذه المكانة، في أعلى مكان بلغه البشر، هناك فرض الله عز وجل هذه الصلوات. أما من حيث العدد فقد فرضها 50 صلاة في الأصل. ولاحظ أن جميع الأركان الزكاة والصيام والحج، الزكاة فرضها الله عز وجل مرة واحدة متى؟ في الحول، إذا دار الحول وكان عندك كان عندك النصاب، إذا توفرت على النصاب ينبغي أن تزكي مرة واحدة في السنة. الصيام شهر في السنة لمن لم يكن مريضا أو على سفر. الحج مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. لكن الصلاة فرضها الله أول ما فرضها كم؟ 50 صلاة، وذلكم لأن الله عز وجل يحبها، محبها، الله سبحانه وتعالى يحب هذه الصلاة، ويحب من عبده أن يراه دائما متلبسا بهذه الصلاة، وهذا يظهر مدى عناية الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة. هذا من حيث العدد. أما من حيث التي فرضت بها هذه الأمة، فإن جميع الأركان وجميع العبادات إنما فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل ما أراد الله عز وجل وما شاء الله سبحانه وتعالى من عبادة ومن أمر ومن نهي، إلا الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى فرضها على الأمة، فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، بدون واسطة، ففرضها 50 صلاة. ثم رحم الله هذه الأمة بعد أن راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فخففها، كما في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا في حديث الطويل حديث الإسراء، فقال: فراجعت ربي، أي سألت ربي التخفيف، فراجعت ربي فقال، أي الله سبحانه وتعالى، فقال: هي 50 وهي 50، هي 50 وهي 50. وجاء في بعض الروايات عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: راجعت ربي، سألته التخفيف، فسمعت مناديا يقول، يناديني قائلا: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 50 في الأداء و50 في الأجر، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، أي أن الله عز وجل كتب هذه الصلوات، أول ما كتبها في اللوح المحفوظ 50 صلاة، فأبقى على هذا الأصل، فمن صلاها 50 فكأنما صلاها 50 صلاة، فهي 50 في الفعل 50 في الأجر و50 في الميزان. هذه هي الصلاة. وحكم هذه الصلاة، لأننا نتحدث عن الصلاة، عن أمر عظيم، نقدم بهذه المقدمة للصلاة لأننا نجد أن ميزان الصلاة قد خف عند كثير من المسلمين، قد خف عند كثير من المسلمين. وحكم الصلاة عند المسلمين قاطبة، عند أئمة المسلمين، أن من يترك هذه الصلاة، من ترك هذه الصلاة جاحدا بها، منكرا لها، معرضا عنها، فهذا يكفر كفرا مخرجا عن الملة والعياذ بالله. هذا بإجماع الأمة، من ترك الصلاة جحودا وإنكارا لها. أما من تركها تكاسلا اعترف بركنيتها وبفرضيتها وأنها فرض وأنها ركن من أركان الإسلام لكنه تثاقل عنها ولكنه تكاسل عنها فحكمه أيضا عند كل أئمة المسلمين عند الأئمة الأربعة وعند غيرهم الحكم أنه يستتاب فإن لم يتوب يقتل أجمعوا على قتله ومسألة القتل وإقامة الحدود منوط بولي الأمر منوط بالحاكم هو الذي ينفذ الحدود ليس الناس يعني يصفون حساباتهم مع بعضهم البعض لا عندما تسمعون الحدود الحدود التعزير إقامة الحدود والقصاص فهذا من اختصاص الحاكم من اختصاص ولي أمر المسلمين فمن تركها تكاسلا معترفا بها يستتاب أن يطلب منه التوبة فإن تاب وإلا قتل حتى ذكر بعض الفقهاء المالكية أنه يستتاب ثلاثا يعني ثلاث مرات يسجن فكلما صلى الإمام بالناس فريضة كلما أراد أن يصلي بالناس فريضة عرض عليه التوبة يذكره يعظه ثلاثة أيام فإذا انتهت هذه الأيام الثلاثة ولم يرعاوي ولم يتب ولم يرجع أيضا ينبغي لولي الأمر ولي أمر المسلمين أن يقيم عليه الحد فالمسلمون أيضا مجمعون على قتله إن تركها كسلا ولكن اختلفوا هل إقامة الحد عليه هذه إقامة الحد هل هي إقامة هل هذا الحد يعني يقتل حدا أم يقتل كفرا هذا هو الخلاف فقط اللي موجود بين الأئمة لا خلاف غير هذا هل يقتل حدا أم يقتل كفرا المالكية رحمهم الله تعالى يقولون يقتل حدا أن يكون هذا الحد مكفرا له عن هذه الخطيئة بإذن الله عز وجل أما غير مالك وهناك يعني يعني يعني قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقول خطير قول خطير جدا ينبغي للمسلم يعني أن يعني أن أن أن يبعد نفسه أن يقع في مثل هذا في مثل هذا الوعيد الذي يذكره الأئمة وذكرهم لهذا الوعيد يعني ليس مبنيا على هوى ولا على لا إنما مبني على قواعد أصولية على أدلة من الكتاب والسنة يقولون يعني يكفر الذي يترك الصلاة يكفر كفرا مخرجا عن الملة وإذا قتل يقتل كفرا لا حدا بمعنى يموت والعياذ بالله يقتل كافرا فإذا قتل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين هذا يعني قول لبعض أئمة قالوا به وله وجاهة وقول قوي مأخوذ من الكتاب ومن السنة فمن الكتاب من القرآن ذكر الله عز وجل أحوال أهل النار عاذنا الله وإياكم منها فلما سئل أهل النار عن السبب الذي أوردهم النار ما الذي أوردكم هذا العذاب والعياذ بالله فيجيبون قائلين ماذا أول سبب يذكره أهل النار أنهم ما كانوا من أهل الصلاة لم نكن من المصلين لم نكن من المصلين ما كناش كنصلي ثم من السنة أحاديث كثيرة بعضها في الصحيحين وبعضها في البخاري فقط وبعضها عند مسلم وبعضها عند يعني عند أهل السنن حديث توفرت لها أعلى شروط الصحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة في البخاري، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي صحيح مسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة حتى لا يأتي أحد فيقول لا هذا التارك للصلاة فهو كافر لكن ليس مشركا، لأن إذا سلمنا له بهذا فقد ينازعنا أيضا في ماهية الكفر، ها هو كفر أكبر أم هو كفر دون كفر إلى غير ذلك. لكن جاء الحديث النبوي فحسم الأمر فجعل من الشرك أيضا ترك الصلاة، بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. بل نفى الله سبحانه وتعالى الأخوة في الدين، لم يثبت الله سبحانه وتعالى الأخوة في الدين إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن تابوا في التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تاب هؤلاء المشركون، يعني شروط الأخوة في الدين ثلاثة: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا لم يصلي ولم يزكي فلا يعني تنتفي هذه الأخوة الدينية، مع أنه حفظكم الله تنبه لأمر غريب جدا وعجيب جدا، مع أن الأخوة الدينية لا تنتفي حتى في حال القتال. انظروا مثلا في سورة البقرة: فمن عفي له من أخيه شيء شنو؟ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت هنا الأخوة بين القتيل والقاتل، فمن عفي له من أخيه شيء، القاتل والمقتول، هذا يعني الأول مقتول أو قتيل والثاني قاتل، ومع ذلك أثبت الله لهما الأخوة. وكذلك في سورة الحجرات في حال القتال بين الطائفتين إنما المؤمنون إخوة شنو؟ فأصلحوا بين أخويكم، والطائفتان تتقاتلان ومع ذلك لم يجردهما الله عز وجل من وصف الأخوة، أبقى لهما هذا الوصف. لكن هنا انتبهوا، إذا ترك الصلاة انتفت هذه الأخوة، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم المخالفة: إن تركوا الصلاة وإن امتنعوا عن أداء الزكاة فليسوا بإخوانكم. مسألة خطيرة جدا ينبغي للإنسان يعني أن يتنبه لها وأن يحافظ يعني على هذه الصلاة. ولنعلم جميعا أن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، أول ما يحاسب عنه يوم القيامة صلاته. نعم، فذكر شنو قال: فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفرة. إذن بدأ الناظم رحمه الله تعالى في ذكر فرائض الصلاة. فرائض الصلاة 16، يعني الفرائض وجمع فريضة أو جمع فرض، وهناك فرض وهناك واجب، أقول فرض ونقول واجب. أما المالكية فالفرض والواجب عندهم سواء، يعني اللفظان عندهما عند المالكية مترادفان، تقول هذا فرض هذا واجب سواء بسواء، إلا في موطن واحد فإن المالكية يفرقون بين الفرض وبين الواجب، وهذا في الحج مثلا، هذا يقع في الحج فيطلقون على الفرض، يطلقون الفرض على ما لا ينجبر بالدم، ويطلقون الواجب على ما ينجبر بالدم. فإذا قالوا هذا واجب معناه أنه ينجبر بالدم، وإذا قالوا هذا فرض معناه أنه لا ينجبر بالدم. أما وهذا عليه الشوافع والأحناف والحنابلة، ليس الأحناف، الحنفية أو الأحناف رحمهم الله تعالى، المذهب الحنفي يفرق بين الفرض والواجب. فالفرض عند الحنفية هو ما ثبت بدليل قطعي، بدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. أما الواجب عندهم فما ثبت بدليل ظني الثبوت والدلالة. وكمثال على ذلك، ومر معكم في دروس أصول الفقه مثال ذلك، مثال الفرض مثلا والواجب عند الأحناف، قراءة الفاتحة في الصلاة، فإن قراءة الفاتحة في الصلاة عند بقية الأئمة عند الجمهور هي فرض، كسيأتي تأتي معكم فرض، لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن الأحناف جعلوا قراءة الفاتحة واجبة ولم يجعلوها فرضا، فالواجب عندهم دون الفرض، وجعلوا قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن جعلوه فرضا، قالوا هذا هو الفرض في الصلاة، ولذلك لا يجيبون ولا يعني ولا يجعلون قراءة الفاتحة فرضا في الصلاة، فاقرأ بما شئت من القرآن في الصلاة فيكفيك ذلك عند الأحناف بناء على هذه القاعدة. فهم يفرقون بين الفرض والواجب، يقولون يعني الواجب هو ما هو الدليل الذي يجوز فيه الاجتهاد، فإذا كان هذا الدليل يجوز أن يجتهد فيه فهو واجب، وبالتالي فهو ظني الدلالة ليس دليلا قطعيا. أما الفرض عندهم فهو الذي لا يخضع للاجتهاد، للقاعدة المعروفة الاجتهاد مع النص. فرائض الصلاة 16، فرائض الصلاة 16 فعدها 16، يعني أن ذكر أن فرائض الوضوء 16، يعني 16 فريضة. نعم. شروطها 4 مقتفرة، شروطها أي شروط هذه الصلاة 4 شروط مقتفرة. معنى مقتفرة أي يتبع بعضها بعضا، بمعنى أنك أيها القارئ أيها الطالب عندما تقرأ هذه الفرائض المنظومة في هذه الأبيات فإنك ستجد شروط الصلاة متتابعة في بيت واحد، في بيت واحد أو في بيتين، يعني تأتي متتابعة. فمقتفرة بمعنى يأتي بعضها في قف بعض، يعني مقتفى يعني يقتفي أثره، بمعنى جاء بعده مباشرة، فهذه مأخوذ من القفا، والقفا قف الرجل هي هذه مؤخرة رأسه. ولذلك جاء في القرآن وقفينا بعيسى بن مريم، يعني ما كيف قفينا به، أي جئنا به على إثر من سبقه من الأنبياء والرسل يتتابعون بعضهم في قف بعض. شروطها أي شروط هذه الصلاة، وما هو الشرط؟ الشرط عند يعني يعرفه الأصوليون بقولهم ما يلزم من عدمه العدم، وما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا هو تعريف يعني الشرط عندهم، ما يلزم من عدمه العدم وما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الشرط كشرط لا يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا عدم هذا الشرط عدم المشروط. إذا عدم الشرط عدم المشروط، ما يلزم من عدمه العدم. بمعنى من شروط الصلاة مثلا الطهارة، الطهارة التي تحدثنا عنها فيما مضى. فلو صلى الإنسان بدون هذا الشرط تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. إذن هذا هو الشرط، هو ما شنو؟ ما يلزم من عدمه العدم. فإذا فقد عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثلا قد يتطهر الإنسان للصلاة، يتطهر، لكن قد لا يكون من المخاطبين بالصلاة من ذوي الأعذار مثلا كالحائض والنفساء والمغيب عقليا إلى غير ذلك. يعني لا يلزم من وجودها وجود ولا عدم، فأنت عندك هذا الشرط، لكن هذا الشرط لا يلزم منه أنك تصلي مثلا. لماذا؟ لأنك ليس من أهل الخطاب في الصلاة. والعلماء يفرقون بين الشرط وبين الركن. فالركن عند الفقهاء هو ما كان داخلا في ماهية الصلاة، هو ما كان داخلا في ماهية الصلاة. أما الشرط عندهم فهو ما كان خارجا عن ماهية الصلاة. فإذاك قالوا الركن في الماهية دخل والشرط عن الماهية خرج. الركن في الماهية يعني في ماهية الصلاة دخل. مثال ذلك كتكبيرة الإحرام، كقراءة الفاتحة إلى غير ذلك. فداخل في الركن داخل في ماهية الصلاة، أي في أفعال الصلاة، في أفعال الصلاة وفي أقوالها وفي أعمالها داخل هذا الركن فيها. أما الشرط فهو خارج عنها، الشرط عن ماهية الصلاة خرج، كالوضوء شنخور، كاستقبال القبلة، كدخول الوقت. فهذه الشروط داخلة في ماهية الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة. قبل أن تدخل في الصلاة توجد هذه الشروط، شروطها أربعة مقتفرة. نعم، تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام. إذن هذه أول الفرائض، هي تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، وعندما يكبر المصلي للصلاة محرما بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الصلاة: مفتاحها الطهور وتكبيرها وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير، فتحرم لهذه الصلاة بأن تكبر، بأن تكبر وتجمع نيتك وقصدك وقلبك على هذه الصلاة التي تستقبلها فتكبر الله أكبر. فهذه التكبيرة الأولى في الصلاة فرضون، فرض تكبيرة الإحرام. وسميت بتكبيرة الإحرام لأنك عندما تكبر تحرم على نفسك ما كان مباحا لك في الأصل، تحرم على نفسك الكلام المباح في الأصل، تحرم على نفسك الأكل والشراب، تحرم على نفسك الالتفات، تحرم على نفسك كل ما كان مباحا لك قبل أن تتلبس بالصلاة، تكبيرة الإحرام. فأنت تحرم، أي تحرم على نفسك وتتوجه بكليتك لتناجي ربك، تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام تكون متزامنة مع ماذا؟ مع النية، ومع ماذا؟ مع رفع اليدين، مع رفع اليدين. ورفع اليدين في عند تكبيرة الإحرام مع رفع الصوت، ترفع تكبر، هذا بالنسبة للإمام يجهر بتكبيرة الإحرام ويرفع يديه. ففي تكبيرة الإحرام يعني في رفع الصوت بتكبيرة الإحرام تنبيه للأعمى من المأمومين، أما رفع اليدين فهو تنبيه للأصم من المأمومين. فلو افترضنا أن الإمام الذي يؤم بالناس خلفه المأمومون بعضهم أصم بعضهم أعمى، فلو كبر سرا هل يسمعه الأصم؟ لا يسمعه، ولكن عندما يرفع يديه هكذا كما سيأتي معنا فإنه يشعر ذلك الأصم بأنه تلبس بالصلاة وأنه كبر تكبيرة الإحرام. أما الأعمى فلا ينفعه أن يرفع يديه، لا ينفعه أن يرفع الإمام يديه، بل الذي ينفعه أن يسمع صوت الإمام، أن يسمع صوت الإمام، تكبيرة الإحرام. وكيف يعني الدليل عليها أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث المشهور: والذي ما من أحد من المصنفين ومن المؤلفين الذين كتبوا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبنى على هذا الحديث، الحديث المشهور بالحديث المسيء صلاته أو المسيء في صلاته، وأن لما دخل المسجد فسلم على النبي فصلى ركعتين ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثانية ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره مرة أخرى، فبعد الثالثة وفي كل مرة يقوله: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالمرة الثالثة قال هذا الرجل: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، يا رسول الله لا أحسن غيرها، أي هذا الذي أعرفه، والذي بعثك بالحق. وحتى هذا القسم يعني فيه إشارة إلى أنني مستعد يا رسول الله أن ألتزم وأن أتبع الحق الذي تعلمني إياه، والذي بعثك بالحق لا أعرف غيرها، لا أحسن غيرها. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أنت قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر، هذه تكبيرة الإحرام. إذن فمن فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام، وهي أول فرائض الصلاة، وعلى إن شاء الله عز وجل أن تولى ما تبقى من فرائض الصلاة بالشرح والتفصيل في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.